بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ذكرنا فيما سبق أنه على الاحتمال الثالث في آية النبأ، وهو أن يكون الشاخ، شنو الاحتمال الثالث؟ أن يكون الشاخ شنو؟ مجيء الفاتح. على هذا الاحتمال قد يقال بعدم ثبوت المفهوم لوجهين، ووصلنا إلى الوجه الثاني وتم عرضه. بقيت المناقشة، لكن أفرده من جديد وأضيف في النهاية، أضيف شيء في النهاية، أضيف شيء ثم أبدأ بالمناقشة إن شاء الله. الوجه الثاني هكذا كان يقول إن المفهوم للشرطية إنما يثبت لو فرض أن الشرط إلا منحصر للجزاء، بأن يفرض أن المجيء إلا منحصر لوجوب الإكرام، ولكن كيف نثبت أن الشرط إلا منحصر؟ الطريق والتمسك بالإضلال، لأن يقال هذا مقتضى جملة ظاهر جملة إن جاء تفاس أنه عند المجيء يثبت وجوده، وبتعبير آخر إن المجيء لوجوب إكرام بحيث يحدث الوجوب عند المجيء، ولازم هذا عدم وجود علة أخرى كالمرض، وإلا يلزم لو حدث المرض قبلا يلزم أن لا يحدث ماذا؟ الوجوب عند المجيء، ولا يكون المجيء شنو؟ علتان. بينما مقتضى الإطلاق أن المجيء علة حتى لو وعنده يحدث وجوب الإكرام، حتى لو سبقه شنو؟ غيره، ولا في ذلك أن الغير ليس حلم. يعني تحدث ماذا؟ لا، حتى الآن احنا نتفق على أن المعلق هو أهمات شنو؟ طبيعية الحكم وأفضل حكم. استفدنا إذن، وإلا هذا خوف من دونه ما يكون غير. ففي مثل هذه الحالة من الإطلاق نستفيد أنه غير المجيء ليس بعلة، إذ لو كان المرض علة لزم عند حدوث المرض أن يحدث الوجوب، ولا يحدث الوجوب عند المجيء، مع أن ظاهر الشرطية أنه عند المجيء يحدث الوجوب حتى لو سبق الشيء الآخر. بهذا الإطلاق نثبت أن المجيء إلا مطلق، وبالتالي يترك المفهوم. وهذا كله بخلافه فيما في الآية الكريمة في مقام فإن العلية الانحصارية لا يمكن إثباتها. والوجه في ذلك زيادة بعدني ترى ما الذي يرد أكثر بعد. والوجه في ذلك هو أن الآية أقصى ما تدل عليه أن مجيء الفاسق موجب للتغيير، وبتعبير أوضح خبر الفاسق ليس حجة، ليس من موجبات ومن مقتضيات حجية. حتى ما تقول الآية هرم ومن الواقع عدم ثبوت الحجية لخبر الفاسق ما يتناقض مع مولانا مع شنو؟ عدم الحجية لخبر العادل، فكلاهما لا وكلاهما لا يخرج وكلاهما لا يستلزم. فإن عدم حجية خبر العادل لا يضيق من دائرة لا يضيق من دائرة عدم حجية خبر الخارج، وهذا حتى يقال مقتضى الإطلاق أن الحجية غير أن نفي الحجية، حتى يقال أن مقتضى الإطلاق أن عدم حجية خبر الفاسق ليست دائرتها شنو ضيق. وهذا بخلاف في إن جاء زيد فاسق، فإن المرض لو كان إلا أيضا يلزم التأثير على علية مجيء، ويلزم أن يصير المجيء علة في دائرة ضيقة، أي عندما كمل، أي عندما كمل جناب كمل لم يستقل المرأة في عرق يصيد بهالحالة. ومقتضى الإطلاق أن المجيء إلا حتى لو سبق. بل مولانا العزيز إذا بديت تكتب هذا المطلب راح أكرره، أنا في الحقيقة زيادة كررته بس الآن راح أقوله من جد. والوجه في الباب بين الآية الكريمة وجملة إن جاءت وأنه في جملة إن جاءت يلزم أن تتضيق، يلزم تضيق دائرة علية المجيء لوجوب الإكرام عند فرض أن المرض علة. فإذا كان المرض علة أيضا يلزم أن تصير علية المجيء منحصرة بما إذا لم يستقروا مصر. والإطلاق ينفي هذا الصيغ، بينما في الآية الكريمة لا يلزم تضيع مدلول الجزاء. يعني مدلول الجزاء شنو هو؟ عدم الحجية، عدم الحجية في خبر الفاعل. لا يلزم تضيق مدلول الجزاء فيما إذا اقتربنا أن خبر العادل ليس بحجية. بل يكون عندنا مطلبان أحدهما أجنبي عن الآخر ولا يؤثر على الآخر، ومعه فلا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق إنما يتمسك به لنفي الضيق، فإذا فرض عدم الضيق فلا معنى للتمسك بالإطلاق. ومعه فلا يثبت المفهوم في الآية الكريمة. لماذا ذكرنا بعدنا هذا حصيلة ما فقد الآن المناقشة أيها الأخوة، ويمكن مناقشة البيان المذكور بما يلي. نحن نسلم أن الإطلاق إطلاق الشر لا يمكن التمسك به في مقامنا لإثبات شنو اللي انحصار. صحيح صحيح، لما ذكر من أنه لا يلزم ضيق دائرة. هذا تفسير زيادة طبعا، تفسير ذكر لذو. لما ذكر من عدم لزوم ضيق دائرة عدم حجية خبر الفاسق عندما نفترض شنو عدم حجية خبر العاد، ولكن عدم صحة التمسك بالإطلاق لا ينبغي أن يكون سببا لإنكار المطلوب، وإلا لزم عدم ثبوت المفهوم للآية الكريمة حتى لو فرض أن النبأ كلمة النبأ جاءت معرفة ومتقدمة كما إذا قيل هكذا النبأ إن جاء به الكاذبون فتبين. انظر في هذا الحالة عدم ثبوت المفهوم لأن النقطة التي ذكرت لعدم صحة التمسك بالإطلاق ثابتة في هذه الحالة، يعني في حالة التعريف والتقييد، حيث يقال حيث يبين كيف النقطة عام، حيث يبين لك كيف النقطة عام، حيث يقال إن عدم حجية خبر الفاسد لا تتضيق دائرته بافتراض عدم حجية خبر العادل والحال نحن نشعر بالوجدان بثبوت الوجدان في الحالة المذكورة، أي حالة تقدم النبأ مع تحريف مفهوم في الحالة المذكورة، ثبوت المفهوم في الحالة المذكورة، حالة تحريف النبأ مع تحريف، بل يلزم عدم ثبوت المفهوم حتى لو كان الشرط هو الاتفاق، أي اتفاق الجائي بالجائي بمن الفرق، وليس هو اللي هو الاحتمال الثاني، وليس هو مجيء الفاسد كما إذا قيل هكذا الخبر إن كان الجائي به متصفا بالتفصيل وجب أو يجب التبين عنه، يلزم عدم ثبوت المفهوم في هذا الحال لعدم صحة التمسك بالإطلاق للنقطة المتقدمة، والحال نحن نشعر بالوجدان بثبوته في الحالة المناسبة. إذن لا ينبغي أن نحصر سبب المفهوم ونقطة المفهوم بالإطلاق انعقاد الإطلاق وصحة التمسك به لإثبات العلية الانحصارية، لا ينبغي، بل ينبغي أن ندعي وجود نقطة أخرى. لثبوت المفهوم بعد أن كنا نشعر به في الوجدان في موارد جعل الشرط على اتفاق أو في موارد تقدم النبأ مع تعريفه. أما ما هي تلك النقطة الأخرى؟ ذلك غير مهم. وإنما المهم هو ألا نحصر نقطة المفهوم بإمكان التمسك بالإطلاق لإثبات العلية الانحصار. هذا ليس في وجه. لماذا ذكرنا من أنه تكرار الكلمات يلزم من ذلك عدم ثبوت المفهوم في المؤمنين نشعر فيها في الوجدان بثبوت المفهوم. جيد. ثم إنه هذا كريم. ثم إنه من خلال كل ما ذكرناه اتضح أن الآية الكريمة لا مفهوم لها من زاوية شرع لما ذكرنا من أنها من قبيل شنو قلنا؟ إن أعطاك زيد إن جاءك زيد بنبأ فاعمل به. حيث لا يدل أن أمرا لو جاءك به فلا تعمل. ولكن المفهوم ثابت من زاوية ثانية وهي من زاوية أي من زاوية مناسبة الحكم والموضوع وغيرها من النكات التي أشرنا لها في تقريب السابع من تقريبات مفهوم للآية. هذا كل أخي العزيز تحت عنوان كان الاحتراب الأول. إذا تذكرون إحنا كان عندنا عنوان الاعتراضات على استدلال ذلك. قلنا الاعتراض الأول فاصل الزمن هواية هم صار. الآن الاعتراض الثاني على الاستدلال بآية النبأ. إن ذيل الآية الكريمة يشتمل على تعليل وهو أن تصيبوا قوما بجهالة إلى آخر وهذا التعليل عام لكل مورد لا علم فيه، اي لكل مورد من موارد الفن، لكل فن كامل لكل موارد الفن. بس في كل موارد الفن يحتمل الوقوع في الندام، وبالتالي يدل على ها أولا أولا. وبالتالي يثبت أخي العزيز أن كل فن من الظنون هو حتما ليس ب ب ب ب هذا مصطفى الدين مصطفى التعليم. ومعه فآية الكريمة إن كانت دالة على المفهوم في نفسها يلزم أن نرفع اليد عن ذلك خلال المفهوم للمعارضة بالتعليل، للمعارضة بالتعليل، فإن كل دلالة هي حجة فيما إذا مولانا شنو فيما إذا لم تكن معارضة بدلالة أخرى، أما مع المعارضة فلا يمكن الأخذ بها. أكرر المفهوم، الآية الكريمة أفرضوا دلت على المفهوم، سلمنا، لكن هذا المفهوم ما يمكن الأخذ به لوجود المعارض، وهو ماذا؟ وهو ما؟ وهو التعليل، عموم التعليل لكل ظن، ومنه خبر الحادث، وفرق هذا الاعتراف عن السابق أنه في السابق كان يراد أن يقال لا مفهوم أصلا، من باب أن الآية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، وأما في هذا الاعتراف فيراد أن يقال سلمنا ثبوت المصدر، ولكن لا يجوز الأخذ به بوجود المعارضين. هذا أخي العزيز ما وهو تعالى، هذا هو الاعتراف الثاني، وقد دفع بأجودة متعددة أشير إلى الأول منها، بل تحضرنا جوابه. إيه هذا أحد إيه الأجوبة الذي تجينا إذا. وهذا أحد الأدوة أن الجهالة ليس بمعنى عدم العلم، وإنما بمعنى آخر. على أي حال نصلي إلى بعد هذا المنتظر اللهم صل على وعلى محمد.